صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الجنايات، ومر بنا بأنها ثلاثة أضرب: عمد يختص به القوت، وشبه عمد، وخطأ. العمد يختص به القوت، وشبه العمد فيه الدية والكفارة، والكفارة على الجاني والدية على العاقلة في شبه العمد والخطأ. وأما إذا رجعنا إلى الدية في العمد فهي على الجاني وليست على عاقلته. ولأجل ألا تضيع الدماء، ولأجل ألا تنتهك الحرمات، ورد بأن الجماعة تقتل بالواحد. وقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. سبعة قتلهم في شخص واحد. عندما نعرف أيها الأحباب أن العمد يختص به القوت، فلابد أن نعرف شروط القصاص، وهو موضوع قراءتنا في هذه الليلة المباركة. عندنا شروط لوجوب القصاص وهي أربعة، وشروط لاستيفاء القصاص وهي ثلاثة. ولا بد أن نعرف الأربعة أولا ثم ننتقل إلى الثلاثة إذا أردنا الاستيفاء. أولا شروط وجوب القصاص أربعة، ثم إذا وجب القصاص شروط استيفاء القصاص وهي ثلاثة. فمن شروط وجوب القصاص التكليف والمكافأة وعدم الولادة، وهكذا ستأتينا إن شاء الله شرطا شرطا. ونقرأ ما كتبه المؤلف في هذا المجال. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. الشروط أربعة نقول: العصمة، عصمة المقتول، والتكليف بالنسبة للقاتل، والمكافأة أو التكافؤ بين القاتل والمقتول، وعدم الولادة. لابد من شروط أربعة. أما شروط استيفاء القصاص فهي ثلاثة، وستأتينا إن شاء الله الأمن من الحيف وغيرها من الشروط التي سنقرأها في بابها إن شاء الله. أما هنا عصمة المقتول، إذا كان المقتول غير معصوم الدم فأن يكون حربيا فلا قصاص. المكافأة، فلو كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فلا قصاص. لو كان القاتل حرا والمقتول رقيقا فلا قصاص. وعدم الولادة، ألا يكون القاتل أبا للمقتول وإن علا. والشرط الرابع التكليف، أن يكون الجاني مكلفا. أما إذا كان غير مكلف فأن يكون مجنون أو صغير فلا قصاص إذن. باب شروط وجوب القتال وهي أربعة. أحدها عصمة المقتول. عندنا شروط وجوب القصاص أربعة، وشروط استيفاء القصاص ثلاثة. لو أردنا أن نذكر الأربعة بعجل نقول العصمة عصمة المقتول وتكليف القاتل والمكافأة وعدم الولادة، هذه أربعة شروط. أو أزيد شرط وإن كنا لا نحتاج إليه، ولكن أن تكون الجناية عمدة، لأن إذا كانت خطأ أولا ما نفتح باب قصاص أو قوت إذا كانت خطأ أو شبه عمد. فإذا قلت أن تكون الجناية عمدة أو لم أقل ذلك فهو مفهوم. وأما شروط استيفاء القصاص فهي ثلاثة: كون المستحق مكلفا، أما إذا كان المستحق صغيرا فلا يمكن أن نقتص حتى يبلغ ويطالب، كون مستحقه مكلفا. واتفاق الأولياء جميعا، لو كان عنده أربعة أولاد، واحد قال أنا أريد الدية، ثلاثة قالوا نريد القصاص، نرجع إلى الدية لأنه لم يحصل اتفاق. الشرط الأول كون مستحقه مكلفا. الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه. الشرط الثالث أن يؤمن الحي، أن يؤمن أن يتعدى الجاني بحيث لا يتعدى. فإذا توفرت الشروط الثلاثة نفذنا القصاص إذا وجب. فشروط وجوبه أربعة: عصمة المقتول وتكليف القاتل والمكافأة وعدم الولادة. وإذا قلنا أن تكون الجناية عمدة أو أن هذا الشرط معلوم ولا يحتاج إلى ذكر. نعم. وهي أربعة، أحدها عصمة المقتول. عصمة المقتول، ما لو كان المقتول غير معصوم حرب، لو كان المقتول غير معصوم لكوني حربي، أو كان المعصوم أو كان المقتول وجب قتله وأحضر للقتل، فهذا لا قصاص فيه. نعم. بأن لا يكون محضر الدم، ولو محضر يعني دمه، إذا كان حربيا فدمه هدر ومن قتله لا قصاص عليه، فالقصاص يجب إذا كان الدم الذي أريق معصوما. نعم. لأن لا يكون مهدر الدم، فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه، أو قتل ذمي أو غيره حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا، أو زانيا محصنا، لأن الزاني المحصن يجب قتله. نعم. بالرجل. ولو قبل ثبوته عند حاكم لم يدمنه بقذاف ولا دية. ولو قبل ثبوته، هذا يشير إلى الخلاف، والأولى أن لا يتم إلا بعد الثبوت. ولو فعل إنسان شيئا من ذلك فمن حق ولي الأمر أن يعذره بما يراه مناسبا ولو أدى ذلك إلى القتل. نعم. ولو أنه مثله. الشرط الثاني التكليف. الشرط الأول قلنا عصمة المقتول، الثاني التكليف، أن يكون الجاني مكلفا في حالته المعتبرة شرعا. معنى مكلف يعني بالغ عاقل، أما لو كان طفل صغير فلا قصاص عليه، لو كان مجنون فلا قصاص عليه، وإذا كان سكر متعثما فهو ينفذ في حقه لأنه غير معذور. نعم. الشرط الثاني التكليف، بأن يكون القاتل بالغا عاقلا. معنى مكلفا بالغ عاقل. الآن لو لاحظنا مثلا الصكوك التي تصدر من المحاكم في وكالة، في إقرار، في ادعاء، في إجابة، يقولون حضر فلان وهو في حالته المعتبرة في شرعا. ما هي الحالة المعتبرة شرعا؟ بالغ عاقل. بالغ قد يكون عاقل لكن ما بلغ، قد يكون بالغ لكن ليس عاقل، قد يكون عاقل وهو غير بالغ، لكن لا بد أن يجتمع الأمران، بالغ عاقل. نعم، بأن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلدة، فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو مأسور، لأنه ليس لهم قصد صحيح. نعم. الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته. الشرط الثالث أن يكون هناك تكافؤ، تكافؤ مماثلة، يعني حر قتل حر، رقيق قتل رقيق، مسلم قتل، يعني في مكافأة وتكافؤ وتماثل. نعم. بأن يساويه القاتل في الدين والحرية والرق. نعم. يعني بأن لا يخذل القاتل المقتول في إسلام أو حرية أو ملك. فلا يقتل مسلم، فلا يقتل مسلم حر أو عبد بكافر، كتابي أو مجوسي، ذمي أو مؤاخر، بقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود. إلا لو قتله غيلة، فموضوع الغيلة له اعتبار خاص. لو قتل مسلم كافرا غيلة لأجل أن يأخذ ما له قتل وإن كان مسلما، قتل وإن كان مسلما. نعم. ولا يقتل حر بعبد، بحديث أحمد عن علي من السنة أن لا يقتل حر بعبد. نعم. وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه: لا يقتل حر بعبد، وكذا لا يقتل حر بمبعض. بمبعض يعني نصفه حر ونصفه رقيق. نعم. ولا مكاتب بقنه، لأنه مالك لرقبته. نعم. وعكسه بأن قتل كافر مسلما أو قن مبعد حرا، يقتل القاتل ويقتل القن بالقن، ويقتل القن بالقن لأنهم تساويا. نعم. وإن اختلفت قيمتهما كما يؤخذ الجميل بالذميم. نعم. والشريف الجميل بالذميم. لو أن إنسان مثلا جميل وآخر ذميم، واحد شريف وثاني وضيع، لا فرق، يقتل هذا بذاك. نعم. ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. نعم. والمكلف بغير المكلف، لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الشرط الرابع عدم الولادة. الشرط الأول قلنا العصمة، الثاني التكليف، الثالث المكافأة التكافؤ. نعم. الرابع عدم الولادة. نعم. الشرط الرابع عدم الولادة، بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل. إذا كان المقتول ولدا للقاتل فلا يقتل القاتل بولده، فالأب لا يقتل بابنه، والابن يقتل بأبيه. نعم. بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد. فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا، يعني الأم ما تقتل بالابن، الأب ما يقتل بالابن، الجد أم الجدة، الأب والأم وإن علوا لا يقتلان بالابن أو بالبنت وإن سفلوا. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل والد بولده. نعم. قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيد عندهم. ويقتل الولد بكل منهما. ويقتل الولد بالأم، ويقتل الولد بالأم. لو أن ابنا أو بنتا جنوا على أمهم أو على أبيهم لا وجب القصاص. نعم. ويقتل الولد بكل منهما، أي من الأبوين وإن علوا، لعموم قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، وخص منه ما تقدم بالنص. نعم. ومتى ورث قاتل أو ولده بعد دمه فلا قوت. وش معنى العبارة هذه؟ ومتى ورث قاتل أو ولد ذلك القاتل بعض دمه فلا قوت. وش معنى؟ عبارة تحتاج إلى تحليل. ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قضاء. نعم. إذا كان يرث شيئا من الدم فلا قواد عليه. ومثال ذلك لو أن رجلا قتل زوجته أو أن امرأة قتلت زوجها، فإذا كان بينهم ولد فلا قصاص، لأن الدم لهؤلاء الأولاد، لأن الدم لهؤلاء الأولاد، والولد لا يمكن أن يطالب بقتل أبيه ولا يمكن أن يطالب بقتل أمه. فمتى ورث قاتل أو ولد ذلك القاتل، مثاله لو ورث، لو يقول لو قتلت أخا زوجها، لو قتلت امرأة أخو زوجها ثم ماتت ولهم ولد فلا قصاص. كيف نصور هذه المسألة؟ لو قتلت أخو زوجها ثم مات زوجها ولها ولد من ذلك الزوج فلا قصاص. الآن هي قتلت من؟ قتلت أخو الزوج. اللي له الدم من؟ اللي له الدم الزوج، هو الزوج هو صاحب الدم، مات له ولد، اللي يرث الدم الولد، فهو ابنها ولا يمكن أن يطالب بقتل أمه. واضح ولا أعيد مرة ثانية؟ نعم واضح. لو أن امرأة قتلت شقيق زوجها ثم مات الزوج وله ولد منها، فالذي يرث الدم هو ولدها، ولا يمكن أن يطالب الولد بقتل أمه. مسألة أن لو أن عندي أربعة إخوة حصل بينهم نزاع، فالأول قتل الثاني والثاني، فالأول قتل الثاني والثالث قتل الرابع، فعلى من يكون القصاص؟ الأول قتل الثاني والثالث قتل الرابع، فعلى من يكون القصاص؟ لا، فكروا فيها وفيما بعد لأن تحتاج إلى تفكير. بعضهم يجب عليه القصاص والبعض الآخر لا يجب عليه. أعد العبارة. ومتى ورث قاتل أو ولده بعد دمه فلا قوت. نعم. فلو قتل أخا زوجتي فورثته ثم ماتت فورثها القاتل. قتل أخا الزوجة كذا فورثته، يعني الزوجة، ثم ماتت فورثها القاتل زوجها، فأصبح هو الذي ورث الدم فلا قصاص. نعم. ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص، فلا، لأنه لا يتبعض، لأن الدم لا يتبعض، لأن الدم لا يتبعض. انتهينا أيها الأحباب من شروط وجوب القصاص، بقي علينا إذا توفرت هذه الشروط هل نستوفي على طول أو هناك شروط لاستيفاء القصاص. لا بد أن نفرق بين شروط وجوب القصاص وهي أربعة، وشروط استيفاء القصاص وهي ثلاثة. نعم. باب استيفاء القصاص، وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله، فعل مجني عليه، إذا كان المجني هذا على قيد الحياة أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، إذا كان المجني عليه قد مات فمن يأتي بعده يفعل مثل ما فعل، وهكذا. يشترط له أي استيفاء القصاص ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا أي بالغا عاقلا. كون مستحق القصاص مكلف، ومعنى مكلف بالغ عاقل. نعم. فإن كان مستحق القصاص أو بعد مستحقه سبيا أو مجنونا لم يستوفى، نعم. لم يستوفى له بعض مستحقا غير مكلف فلا استيفاء. نعم. لم يستوفه لهما اب ولا وصي. لم يستوفي القصاص اب ولا وصي ولا حاكم. نعم. لان القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام. واذا كان مجنون او صغير او كذا لا يعقل هذا التشفي، فلا داعي لذلك حتى يكون في حالته المعتبرة شرعا. نعم. ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره. ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره. اذا استفاه الاب، اذا استوفاه الاخ، لا يحصل التشفي المطلوب، وانما ننتظر حتى يبلغ المستحق ويطالب بحقه. الآن نجد مثلا إذا جنى أحد شخص على آخر، ولذلك والمجني عليه له امرأة حامل، فلا يستوفى القصاص حتى تلد ويبلغ الحمل هذا سن الرشد ويطالب بالقصاص أو يعطي. نعم. وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ. إذا كان المستحق صغير يحبس الجاني سنة سنتين ثلاث أربع عشر عشرين حتى يمكن الاستيفاء. نعم. ومع جنون إلى الإفاقة. نعم. لأن معاوية حبس عذبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ بن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر. نعم. وإن احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط الأب إلى الدية. إذا احتاج إلى نفقة، واحتاج هذا يعني الولي إلى نفقة ولا بد من الإنفاق عليه، فللولي أن يعدل عن القصاص إلى الدية، وذلك للحاجة الماسة للمال. الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه، أي في القصاص، على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه. وإن كان من بقي من الشركاء فيه غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم للغائب والبلوغ للصغير والأب للمجنون. ومن مات قام وارثه مقامه، وإن انفرد به بعضهم عزر فقط. يعني لو مات ولي الدم، فالذي يرث هذا الذي مات يقوم مقامه في المطالبة بالقصاص أو العفو. ومن مات من أولياء الدم قام وارثه مقامه. نعم. ولشريك في تركة جان حقهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.